الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون فيه صورة من صور الإطناب، ما هي؟ التكرار، أحسنت. وفي قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم، فيه صورة من صور الإطناب، ما هي؟ الإيضاح بعد الإبهام، أحسنت. وفي قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، صورة من صور الإطناب، ما هي؟ العطف، أحسنت. أحسنت، عطف الخاص يعني العام، عطف الخاص يعني العام، نعم. وفي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، هل هذا إطناب أو إيجاز أو مساواة؟ إيجاز. وما نوع الإيجاز؟ حذف. إيجاز وحذف، أحسنت. وما المحذوف؟ فأفطر، أحسنت. جملة فحلق، فإن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. لو ذكرتم شاهدا على إيجاز القصر ولكم في القصاص حياة أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة، ما أبواب علم البيان؟ تشبيه، نعم. المجاز والكناية، أحسنتم. قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، هذا تشبيه، ما نوع هذا التشبيه باعتبار وجه الشبه؟ مجمل، مجمل، أحسنت. وباعتبار أداة التشبيه؟ مرسل، أحسنت. مفصل، هو مرسل. وباعتبار توفية الغرض؟ مقبول، نعم، لأنه واف بالغرض من التشبيه، نعم. تفضل شيخ، صلى الله عليكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخ والديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى ونفع به لفظ قد استعمل في معناه حقيقة مجازنا سواه، ذا اللغوي بعلاقة قسم، والأول استعارة وتنقسم، مكنية تخفى وتصريحية، وهي على تشابه مبنية، والثاني مرسل كجزء من كل مستقبل ماض ونسب الفعل، ونسب الفعل لغير ما يبنى له قل عقلي كزمن ملابس للفعل، مفعول أو فاعل، قرينة المجاز شرط ثاني، فاللغوي باللفظ والعقلي فيه إسناد منع أصل هذين اختفي، وجاز قصد الأصل في الكناية عن صفة موصوف بنوع النسبة. أحسنتم، بارك الله فيكم. المجاز هو الباب الثاني من أبواب علم البيان، كما سبق في قول الأخضري الذي ضمنه الناظم في أول فن البيان، وحصره في الثلاثة تشبيه نو مجاز نو كناية. قال لفظ قد استعمل في معناه حقيقة مجازنا سواه، ابتدأ بتعريف الحقيقة مع أن المجاز هو المقصود، لكن عرف الحقيقة لأن الشيء يعرف بمقابله، كما قال المتنبي وبضدها تتبين الأشياء، والأصل الحقيقة. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، كالأسد في قولك رأيت أسدا على إرادة الحيوان المفترس. قال مجازنا سواه، مجازنا معشر البلاغيين سواه، فالمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وهذان الشرطان العلاقة والقرينة ستأتي الإشارة إليهما في الأبيات. فمثلا كلمة أسد في قولك رأيت أسدا يحمل سيفا هي كلمة استعملت في غير ما وضعت له، لأنها استعملت في الرجل الشجاع وهي موضوعة للحيوان المفترس، وتوجد علاقة بين الأسد والرجل الشجاع وهي الجراءة، وتوجد قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وهي يحمل سيفا، الحيوان المفترس لا يحمل سيفا. قال ذا اللغوي أي المجاز اللغوي المذكور في البيت السابق بعلاقة قسم، أي يقسم بالنظر إلى العلاقة إلى قسمين. القسم الأول مجاز علاقته المشابهة وهو الاستعارة، والقسم الثاني مجاز علاقته غير المشابهة، وهو المجاز المرسل. والاستعارة تشبيه حذفت ثلاثة أرباعه، فلم يبقى إلا المشبه أو المشبه به. ولك أن تقول تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه، مثلا زيد كالأسد في الشجاعة. إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، ما الذي بقي من أركان التشبيه؟ حذف وجه الشبه، وحذفت أداة التشبيه، وحذف المشبه، ولم يبقى إلا المشبه به، فهو تشبيه حذف ثلاثة أرباعه. قال فالأول استعارة، وتنقسم مكنية تخفى وتصريحية، وهي على تشابه مبنية. فالاستعارة مجاز لغوي علاقته المشابهة. المثال السابق رأيت أسدا يحمل سيفا، علاقته المشابهة بين الرجل الشجاع والأسد، فهو من الاستعارة. وقد ذكر الناظم وفقه الله أهم تقسيم من تقسيمات الاستعارة، وهو تقسيمها إلى استعارة مكنية وتصريحية. الركن الأظهر في التشبيه هو المشبه به، فإذا صرح به فالاستعارة تصريحية، وإذا لم يذكر فهي مكنية. في المثال السابق رأيت أسدا يحمل سيفا، هل صرح بالمشبه به وهو اللفظ المستعار الأسد؟ نعم صرح به. إذن ما نوع الاستعارة؟ تصريحية. أحسنت. لكن إذا أخفي المشبه به فلم يصرح به، وإنما رمز له بشيء من لوازمه، فهي مكنية، كما قال مكنية تخفى. مثاله أن تقول قائد الجيش يزأر فيخيف الأعداء، هنا لم يصرح بالمشبه به بل حذف ورمز له بشيء من لوازمه وهو الزئير، فهذه استعارة مكنية. طيب نأخذ بعض الأمثلة، وأريد منكم أن تبينوا هل هي استعارة مكنية أو تصريحية. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، شبه الدين بالصراط. تصريحية. أحسنت. أو من كان ميتا فأحييناه، شبه في الآية الضلال بالموت والهداية بالحياة. عندنا استعارتان. أحسنت. كلتاهما تصريحية. ولما سكت عن موسى الغضب، شبه الغضب بإنسان يتكلم ويسكت. مكنية. أحسنت. لماذا مكنية؟ حذف المشبه به. أحسنتم. واشتعل الرأس شيبا، شبه الشيب بالنار. مكنية. أحسنت. ثم قال وفقه الله والثاني مرسل. كنا عرفنا أن الاستعارة مجاز لغوي علاقته المشابهة، وهو الأول من قسمي المجاز. القسم الآخر المجاز المرسل، وهو مجاز لغوي علاقته غير المشابهة. وعلاقات المجاز المرسل كثيرة، ذكر الناظم منها أربعة. قال كجزء كل مستقبل ماض. الأول الجزئية، بأن يعبر بالجزء ويراد الجميع، ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة، مقصود المملوك كله. والثانية الكلية، بأن يعبر بالجميع ويراد الجزء، ومنه قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، المراد أطراف الأصابع، عبر بالجميع وأريد الجزء. والثالثة المستقبلية، ويقال فيها اعتبار ما سيكون، بأن يعبر بما يؤول إليه الشيء ويراد ما هو عليه الآن، ومنه إني أراني أعصر خمرا، هو عنب سيصير خمرا. والرابعة الماضوية، ويقال فيها اعتبار ما كان، بأن يعبر بما كان عليه الشيء ويراد ما هو عليه الآن، ومنه قوله تعالى وابتلوا اليتامى، المقصود بعد البلوغ ولا يتم بعد احتلام، لكن أطلق عليهم اسم اليتامى باعتبار ما كانوا عليه. مسألة، لا تقم فيه أبدا، المراد لا تصلي، ما العلاقة؟ نعم الجزئية. حسنت. الصلاة فيها القيام والركوع والسجود والجلوس، عبر بالجزء وهو القيام، والمراد الصلاة جميعها. وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد الصلاة، ما العلاقة؟ الكلية. حسنت. حسنت. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، ما العلاقة؟ المراد أرض خيبر. نعم. أحسنت. أحسنت. مستقبلية، اعتبار ما سيكون، المقصود أرض خيبر التي ستصير مغانم بعد الغزو والفتح. ثم قال ونسب الفعل لغير ما يبنى له قل عقلي. المجاز الذي سبق الكلام عنه هو المجاز اللغوي، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرية مانعة من إرادة المانع الأصلي كما سبق. وهو كما سبق أيضا نوعان، إن كانت العلاقة المشابهة فهو استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة فهو المجاز المرسل. وانتقل هنا إلى بيان نوع آخر من المجاز، وهو المجاز العقلي. المجاز نوعان، مجاز لغوي وهو الذي سبق، ومجاز عقلي وهو الذي عرفه بقوله ونسب الفعل لغير ما يبنى له قل عقلي. فالمجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما حقه أن يسند إليه مما هو من ملابساته. والملابس أمر يصاحب الحدث وله به علاقة، وقد ذكر أربعة منها. الأول الزمن، فإذا أسند الفعل أو ما في معناه إلى زمن وقوعه فالعلاقة الزمانية، قال كزمن ملابس للفعل، كأن يقال نهار زيد صائم، نهار زيد صائم، أسند الصيام إلى النهار والصائم زيد. والثاني المكان، وقد أخره الناظم، فإذا أسند الفعل أو ما في معناه إلى مكان وقوعه فالعلاقة المكانية، كأن يقال طريق سائر، والطريق لا يسير وإنما هو مسير فيه، هو مكان السير. والثالث المفعول، فإذا أسند الفعل المبني للمعلوم إلى المفعول، وكذا إذا أسند اسم الفاعل إلى المفعول فالعلاقة المفعولية، كأن يقال رضيت عيشتي أو عيشتي راضية، ومنه قوله تعالى فهو في عيشة راضية. والرابع الفاعل، فإذا أسند الفعل الذي لم يسمى فاعله إلى الفاعل، وكذا إذا أسند اسم المفعول إلى الفاعل فالعلاقة الفاعلية، كقولك ستر الحجاب، والحجاب ساتر، أو الحجاب مستور. ومنه قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، هنا الإسناد إلى الفاعل فالحجاب ساتر. ومن مشهور العلاقات ولم يذكره الناظم السببية، فإذا أسند الفعل إلى سببه فالعلاقة السببية، كقولك بنى الأمير المدينة، وهو لم يباشر البناء وإنما كان سببا فيه بأمره عماله بالبناء. في قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أسند العبوس إلى اليوم، هذا مجاز عقلي، ما العلاقة؟ الزمانية. نعم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أسند السيلان إلى الأودية، والذي يسيل هو الماء. مكانية. أحسنت. الأودية مكان سيلان الماء. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أسند الإهلاك إلى الشح، ما العلاقة؟ السببية. أحسنتم. ثم قال قرينة المجاز شرط ثاني. سبق أنه لا بد للمجاز سواء كان لغويا أو عقليا من شرطين، العلاقة والقرينة. فإذا فقد أحدهما لم يصح حمل الكلام على المجاز. مثلا في قولك نهار زيد صائم، قرينة المجاز أن النهار لا يصوم وإنما هو زمان له، هذا في المجاز العقلي. وكذلك في المجاز اللغوي، رأيت أسدا يحمل سيفا، قرينة المجاز هي يحمل سيفا، والأسد لا يحمل سيفا. ثم قال فاللغوي في اللفظ والعقلي في الإسناد، منع أصل هذين اقتفي. الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي أن التجوز في المجاز اللغوي يتعلق بالألفاظ، ومرد الألفاظ إلى اللغة، والتجوز في المجاز العقلي يتعلق بالإسناد، ومرد الإسناد إلى العقل. في المجاز اللغوي التجوز فيه هو باستعمال اللفظ في غير موضع له، فتستعمل الأسد للرجل الشجاع والبحر للرجل الكريم. والمجاز العقلي التجوز فيه هو بإسناد الشيء إلى غير ما هو له، كبنى الأمير المدينة، أسند بناء المدينة إلى الأمير لكونه السبب. ما نوع المجاز في هذه الأمثلة؟ هل هو لغوي أو عقلي؟ زيد يومه مجتهد، عقلي. أحسنت، عقلي. نعم. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، المقصود الصلاة فاتحة. لغوي. أحسنتم، قم الليل. قم الليل والمقصود الصلاة كلها من قيام وركوع وسجود وجلوس. لغوي. أحسنت، سال الميزاب. سال الميزاب عقلي. نعم أحسنت. ثم قال منع أصل هذين اقتفي، يعني أنه يمتنع في المجاز بنوعيه اللغوي والعقلي، يمتنع إرادة المعنى الأصلي. وهذا تمهيد منه للكلام عن الكناية، لأنه يجوز فيها إرادة المعنى الأصلي، فالكناية هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، كقولك زيد لا يغلق بابه إذا أردت أنه كريم، فلفظ لا يغلق بابه يراد به لازمه وهو الكرم، مع أن المعنى الأصلي وهو كون بابه مفتوحا جائز غير ممتنع. وهذا معنى قوله وجاز معنى الأصل في الكناية. ثم قال عن صفة موصوف وعن نسبة، تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاث أقسام. القسم الأول كناية عن صفة، ومنها قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، هذه كناية عن الندم. والقسم الثاني كناية عن موصوف، كقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، هذه كناية عن موصوف وهو السفينة. والثالث كناية عن نسبة، كقول الشاعر إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. في البيت كناية عن نسبة الصفات المذكورة السماحة والمروءة والندى إلى ابن الحشرج، ولم يصرح الشاعر بالنسبة، صرح بالصفات وصرح بالوصوف ولم يصرح بالنسبة. طيب المثال السابق فلان لا يغلق بابه، من أي الأنواع الثلاثة؟ حسنت، كناية عن صفة. لو قيل زيد المجد في ثيابه، نعم أحسنتم، كناية عن النسبة. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المقصود الأنثى. أحسنت، كناية عن موصوف. نعم كناية عن موصوف. ضاعن بالحزم حتى إذا ما حل حل الحزم حيث يحل، كناية عن نسبة. سنة. نعم، فلان كثير الرماد، نعم كناية عن صفة. سنة. ومن شر النفاثات في العقد، المقصود السواحر، نعم كناية عن موصوف. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا آخر فن البيان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.